تقول يا موالي زينب تريد تعاتب من بعد؟ وين تروح قلبك؟ شي يقول شي تقول لك زين العابدين؟ عم يا العليل الناب يا معباس والدين، عم يا العليل الناب يا معباس يا والدين، اريد اقعد على قبره وحاشي ويحاشي. ليش بولية العدوان ابو الظابل يخليني؟ وينهم الشباب؟ وينهم العنة؟ العنة مال الاربعين مهنا، العنة مال الزيارة لفينا. وينك؟ لفينا على قبرك قعد. نخينا نخيناك يا عدنا وضمان، اخو يا هذه المحامية يا القوم ردنا. وين؟ لأرض المدينة، لأرض المدينة وطن جادنا. علي مهب ناس بالغربة تردنا، اي مهب ناس بنمشي وحدنا. إنا لله وإنا إليه راجعون.